كتاب ربنا نسأل الله جل وعلا نسأل الله إتماما، ونحن لله الحمد الآن على يعني الصور المتبقية فقط نسير إليها، سورة هود وسورة هود مكية، القرآن المكي ظاهر فيها كلام على إعلاء كلمة العقيدة والإنساء النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه من الأنبياء، وأيضا إقامة الحجج والبراهين على توحيد الله جل وعلا ودحض شبه الكافرين. قال الله تعالى رضي الله عنه وعليه السلام لكم الله خاشر ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه السورة سورة هود قالت فيها أحاديث كثيرة، وإن كان راجع فيها أنها شاذة أبين لكم لما، كما ورد قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال شيبتني هود وأخواتها، في الواقع قال شيبتني هود والواقعة، وعما تسألون وإذا الشمس كورت. الذين قالوا بشذوذ الروايات هذه هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ما كان فيه شيء، كانت شعرات قليلة تعد على الأصابع. وقد قال بعضهم سببها كثرة الدهن لأن النبي كان يحب الطيب، وقيل اصفرت أيضا الرحية على من قال بأنه صبغ كما فعلت عمر ورفع ذلك النبي، والنزاع فيه قائم. فلذلك قالوا إذا قال شيبتني هود وأخواتها هو ما شاء، يعني شعيرات قليلة في ذقن في حلقة في لحية في النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت، أو في ذقن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيها الشيء. وفي رواية أخرى قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما تسألون وإذا الشمس كورت. وفي رواية اكتفى بالإجمالي شيبتني هود وأخواتها. وفي رواية شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحلقة بعد الشمس كورت. كل هذا لا خلاف بينهم أنها تجمع جميعا لا مخالفة، الواقعة تدخل والحق تدخل والمرسلات تدخل في هذا الباب. قال ألف لام راء لا حول ولا قوة، أغلقنا يا أستاذ الكريم. قال ألف لام راء، ألف لام راء اختلف العلماء منهم من قال هذه الحروف هي أسماء الله جل وعلا، أو من قال إن هذه الحروف من المتشابه. الذي لا يعلم تأويله إلا الله آمين. ومنهم من قال ألف لام راء هذه الحروف أراد الله تعالى أن يأتي الانتباه هذا القرآن العظيم الذي أعجزكم وأعجزتكم منه 10 آيات 10 سور وأعجزتكم منه سورة وأعجزتكم منه آية أو 10 آيات أو آية، هو مكون من هذه الحروف ألف لام راء ألف لام راء، يعني القرآن العظيم معجزة النبي خالدة التي أعجزت الأولين والآخرين مكون من هذه الحروف ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب هو كتاب الله جل وعلا، واقصد بذلك القران الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب كريم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. امين امين. الله يرضى عنك يا انيس، الله يرضى عنك. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه الهدى وفيه النور وفيه القوه والقدره، وفيه قصم ظهر الكافرين، وفيه فضح المنافقين. كتاب عزيز، ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاردة ولا فردة إلا أتى بها. كتاب أحكمت آياته، أحكمت يعني محكمة، فآياته محكمة لفظا ومفصلة معنى. قال أحكمت آياته ثم فصلت، فهي محكمة لفظا ومفصلة معنى. ولذلك قال علماؤنا كتاب الله كله محكم وكله مفصل ومتشابه، كله متشابه على نسق واحد من البلاغة والفصاحة والبيان. وكله محكم. كله محكم، فيه الأحكام والحكم والعظات والعبر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني من عند الله جل وعلا الحكيم الذي يضع شيء في موضعه. يبقى خطب الرجل المغيب. نعم يضرب قطع على الهواء كده بعد فاضي يعني. اول مره تسمع يعني 58 كتاب احكمت اياته مبصره من لدى الحكيم الخبير، اي من عند الله جل وعلا الحكيم الذي احكم اياته والذي وضع الأحكام والحكم والعبارات والعبر، الذي يضع الشيء في موضعه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعد من يشاء ويذل من يشاء. يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، كله عن حكمة وعلم. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، رضي الله عنك وجزاك الله كل خير. فهو حكيم يضع الشيء في موضعه من لدن الحكيم الخبير، وهو سبحانه جل وعلا الخبير بعواقب الأمور، الخبير بما تصل إليه، الخبير بما يصلح وما يفسد، الخبير بمن يملك أو لا يملك. ولأن الله جل وعلا له في عباده حكم وشؤون، وما يقضي عليهم خير مما يؤملون. هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، هذه هي قضية الكون الكبرى. قد جننا بأسرها في القرآن كله تتكلم عن هذه القضية، والسنة ما جاءت إلا لإقامة هذه القضية. ما خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس لفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لهذه القضية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون ابن عباس قال ذلك. وقال الله جل في علاء هي قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل وعلا. الله يرضى عنك يا شيخ محمد شحاتة، أنت سيدنا يا أستاذ، رمضان بالسلام عليك، رب يرضى عنك يا أستاذ محمد، سيدنا أنت. قال ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. قال ألا تعبدوا إلا إياه، إفراد الله بالعبادة. ولذلك قال جميع أصل الإسلام يبنى على أمرين، أن يفرض الله بالعبادة وأن لا يعبد إلا بما شرع سبحانه جل في علاه. وفيكم بارك أحسن الله. ألا تعبدوا إلا إياه إنني لكم منه نذير وبشير، أي أن الله تعالى أرسلني لكم بالإدارة والبشارة. كما قال الله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للناس بشيرا ونذيرا. فقال إنني لكم منه نذير وبشير. ولذلك لما جمعهم جميعا وقال لهم لو قلت لكم أن الخيل تعقبتكم خلف الصفا إني منذركم بجيش خلف الصفا أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك الكذب. قال إذن أنا لكم نذير بين يدي عذاب شديد. لكنهم لم يسمعوا، الهوى وحب الدنيا يتحكمان. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. قال إنني لكم منه نذير وبشير. قال لما أخبرتكم أن خيرا تصبحكم ألستم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم ذي فضل فضلا، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم، أمرهم بالاستغفار، أي وأمركم باستغفار الله جل في علاه أن تستغفروا على ما قدمتم من الذنوب فإنه يغفر لكم. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فعالا يستديم المغفرة، فإنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا أيضا فيه رد على من يقول بمسألة الاستمرار على المعصية فسق بها صاحبها، قال إنه كان غفارا. ولذلك قال الرجل رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال عبدي أعلم أنه ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاشهد أني قد غفرت له. وفي الثانية وفي الثالثة قال عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. قال يا ابن آدم لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. نعم. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال له القحط أصابنا، قال استغفر الله. جاء الآخر فقال أريد الولد، قال استغفر الله. جاء الثالث فقال له استغفر الله، ثم قال علي بن أبي طالب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا السين والتاء للطلب، اطلبوا مغفرة الله جل وعلا، فإن الله يغفر لمن استغفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا الله فإني استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم 100 مرة. وابن عمر قال بذلك أنه كان يعني يعد على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 مرة حتى الرم استغفر الله وأتوب إليه. خلص يا رب، هتتصل بالشيخ إن شاء الله، مش بيضة بعد كده، هتتصل بالشيخ سارة إن شاء الله، اتصل بالشيخ مش بينا انه حصل شيخ هروح انا رايح ترموز الحاجة بتاعتك مع الشيخ خد منهم سلطان حسين محمد الرحمن ان شاء الله. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه ما خلص يا رمضان هذا شيء ماشي صح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاستغفار سبيل للتوبة والاستغفار سبيل للتوبة تهيئة القلوب لذلك. ففيها تهيئة القلوب لذلك. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ومن تاب تاب الله عليه. والمعنى أن يكفر الله عنه سيئاته ويعظم له الأجر. وقال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. السلام عليكم. يمتعكم متاعا حسنا كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمتاع الحسن بالحياة الطيبة. والحياة الطيبة هو أن يبيت آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوت يومه. تغذية القلوب من السعادة بالأنس بالله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. والمتاع الحسن كما قلنا هي الحياة الطيبة. والحياة الطيبة أصلها وأسرها أساسها بذكر الله جل في علاه. أن يتخذ القرآن أنيسا وأن يذكر ربه جل في علاه فلا يرى حياة ولا يرى سعادة ولا يرى إلا بالإحسان إلا بالإحسان إلى نفسه بمصاحبة القرآن ومصاحبة عباد الرحمن على الطاعات والصالحات والطيبات. قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فلكل أجل كتاب. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذه التي نقف معها ألا وهي أن القرآن يربينا على حسن الآداب وحسن الأخلاقيات على أساس ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا إنزال الناس نزله. وأمرنا كما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازله وفوق كل ذي علم عليم. أمرنا أن ننزل الناس منازله. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وبركاته يا أبا بكر لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وهذا بحر آخر رأيناه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل لا تركتم لي صاحبي ينزل الناس منازلهم. لما اشتد الأمر أراد أن يبين لهم من أبو بكر مكانة أبي بكر وقال مروا الناس أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة قولي له مر عمر فإنه رجل أسير. قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما سمع خالد بن وليد اشتد على حدة على عبد الرحمن بن عوف فقال له أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كانوا يعرفون أقدار بعضهم البعض. فهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أدخل بلالا سريعا وكان ينتظر على البوابة ينتظر سهيل بن عمرو وأبو سفيان مكة كلها. ولما دخل بلال قال هذا الأسود يدخل ونحن على الباب ننتظر عمر. وعلم عمر أنهم سيقولون ذلك لكن سهيل كان أفقه. قال سبق إلى ربنا فسبق الله به فأدخلهم ثم قام من مكانه وقال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا تعال يا بلال مكانك هنا في مكانه. ويؤتي كل ذي فضل فضله. فضل السبق حفظ لهم. ولذلك الصحابة الكرام الواحد منهم بأمة بعده معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأمة بعده ويؤتك الذي فضل فضله فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. عذاب يوم كبير. قال فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهذا تهديد شديد، يعني إن توليتم ومن قدتم ومن صعتم وما أطعتم إلا ولكم العذاب الأليم والعقاب الوخيم، ترون ما لا تستطيعون احتماله. فعذاب الله عظيم لمن كفر بالله العظيم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عن الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذه فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما أرسله إلا رحمة للعالمين. فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا بهذا الحديث أسفا. فقال الله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، أي إن تتولوا بعد إقامة الحج عليكم. فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا اليوم لا ينفع والد لولده ولا مولود لوالده ولا صديق ولا حبيب. قالوا ما لنا من شافعين. لا أنت ضم شيخ، أنا أقسمت لا أنه أنت أصلا تضمن ذلك. ليش؟ أنه سأخف ديني بتاع كل الآخر، بس مش بتخب معه ضرور مسدس شخص بطرة دي خطأ جوه معرفش حاجة زي دي. أنت مغفر شيخ الحمد لله. لا سبب ربنا بقى فيه أدخل بقى أنت أنت انزل له طيب انت شوف انا كده تمام ثم تصليها كده و... اعتذر لكم. قال الله تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فجعل الاستغفار والتوبة من تاب تاب الله عليه سبيلا إلى مرضاة الله جل في علاه وسبيلا إلى الهناء في الدنيا قبل الآخرة. وجعل المعصية قال ويؤتك الذي فضل فضله إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وهذه فيها دلالة على تفاوت درجات المؤمنين، وأيضا فيها أيضا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأنه لا يتفاوت ولا يكون هناك درجات متفاوتة إلا بزيادة الإيمان ونقصانه. نعم. قال إن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. الفوائد المستنبطة: ما من نازلة إلا وأحكمت قضيتها في كتاب ربنا جل في علاه، علمه من علمه وجهله من جهله. فضل الاستغفار والتوبة، فضل الاستغفار والتوبة. رحمة النبي بالناس، رحمة النبي بالناس. إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.